خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. بعد أن تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة، وقعت في خلافته الفتوحات الكبيرة، فأهم ما يميز خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها كانت خلافة عزة وكرامة ومجد، ظهر الإسلام فيها في فترة وجيزة. ففي خلافته رضي الله عنه وقعت المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام، كمعركة اليرموك والقادسية ونهاوند، وفتح بيت المقدس، وفتح الشام كله، اليرموك وبصرى ودمشق والأردن وبيسان وطبرية وفلسطين والرملة وعسقلان وغزة والقدس وحمص وحلب وغيرها، وفتحت مصر والإسكندرية، وفتح العراق، القادسية ومدائن كسرى والبصرة والأحواز وفارس ونهاوند والري وخراسان وأصبهان وأذربيجان وغيرها، وفتحت أرمينية، ومات رضي الله عنه وعساكره على بلاد الري. وكان فتح دمشق على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه صلحا، وعلى يد خالد بن الوليد رضي الله عنه عنوة، وذلك قبل القادسية بشهر. وكانت أسباب الفتح الإسلامي كثيرة، وكان على رأس تلك الأسباب ما كان يتمتع به عمر رضي الله عنه من سجايا قيادية فذة لا تتكرر في غيره على مر السنين والعصور إلا نادرة. وهذه السجايا الشخصية لقيادة الفاروق رضي الله عنه كان لها الأثر الحاسم على اندفاع المسلمين شرقا وغربا، حاملين راية الإسلام ومبادئه السمحة للعالم كله. والمعارك الفاصلة التي وقعت في خلافته رضي الله عنه كثيرة، سنشير إلى بعض منها، وتفاصيل هذه المعارك يجدها القارئ في مضانها في كتب التاريخ. والمعارك الفاصلة التي وقعت في خلافته رضي الله عنه كثيرة، وسنشير هنا إلى بعض هذه المعارك باختصار شديد، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى مضان هذه المعارك من كتب التاريخ. من المعارك التي وقعت في خلافته رضي الله عنه معركة اليرموك. ومعركة اليرموك وقعت سنة 13 من الهجرة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي منتصف أحداث المعركة مات أبو بكر رضي الله عنه واستخلف عمر بن الخطاب. وهذه المعركة هي إحدى المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام، تجمع للروم في هذه المعركة 400,000 مقاتل، والمسلمون 27,000، إلى أن قدم عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه في 9,000، فصاروا 36,000. وكان قائد المسلمين خالد بن الوليد، ومرض أبو بكر الصديق في جمادى الأولى، وتوفي رضي الله عنه للنصف من جمادى الآخرة قبل الفتح بعشر ليال، ونشب القتال والتحم الناس وتطارد الفرسان، وظهرت بطولات عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستباحوا معسكر الروم وهزموهم أشد الهزيمة. وكان في من شهد اليرموك الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو أفضل من هناك من الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك من المعارك التي وقعت في خلافته رضي الله عنه معركة أجنادين، وقعت يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة 13 هجرية، وكانت من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام، كانت بين المسلمين والروم. سار عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو أحد القادة في فتوح الشام، وقائد الروم الأرطبون، فلما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك قال: قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فانتظروا عما تفرج. وأقام عمرو بن العاص رضي الله عنه على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على سقطه ولا تشفيه الرسل، فرأى عمرو رضي الله عنه أن يذهب بنفسه، فدخل على الأرطبون كأنه رسول لعمر بن العاص رضي الله عنه، فأبلغه ما يريد وسمع كلامه وتأمل حاله حتى عرف ما أراد، فشك فيه الأرطبون فدعا حارسا فساره ففطن عمرو وظن أنه عرفه وأمر بقتله. فقال للأرطبون: أيها الأمير، إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي، وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي لنشهد أمره، وقد أحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. هنا عمرو بن العاص رضي الله عنه احتال عليه حتى يخرج من عنده، فقال الأرطبون: نعم، فاذهب فأتني بهم. ثم دعا الأرطبون رجلا آخر فساره وخرج عمرو. ثم تحقق الأرطبون أن الذي دخل عليه هو عمرو بن العاص، فقال: خدعني الرجل، هذا والله أدهى العرب. فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لله در عمرو. ثم ناهضه عمرو بن العاص فاقتتلوا قتالا عظيما كقتال اليرموك حتى كثرت القتلى بينهم، واجتمعت بقية الجيوش إلى عمرو بن العاص، ونصر الله سبحانه وتعالى المسلمين نصرا مؤزرا. من المعارك أيضا التي وقعت في خلافته رضي الله عنه معركة القادسية. ومعركة القادسية هذه عزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على غزو العراق بنفسه، وركب رضي الله عنه في أوائل محرم من السنة الرابعة عشرة من الهجرة في الجيوش من المدينة، فنزل على ماء فعسكر به، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستصحب معه عثمان بن عفان وسادات الصحابة، ثم عقد رضي الله عنه مجلسا لاستشارة الصحابة فيما عزم عليه، فكلهم وافقه على الذهاب إلى العراق إلا عبد الرحمن بن عوف، فإنه قال: إني أخشى إن كسرت أن تضعف المسلمين. قال: إني أخشى إن كسرت أن تضعف المسلمين في سائر أقطار الأرض، وإني أرى أن تبعث رجلا وترجع أنت إلى المدينة. فاستصوب عمر وكبار الصحابة رأي عبد الرحمن بن عوف، فقال عمر رضي الله عنه: فمن ترى أن نبعث إلى العراق؟ قال: قد وجدته. قال: من هو؟ قال: الأسد في براثنه، سعد بن أبي وقاص. فأرسل عمر إلى سعد بن أبي وقاص وأمره على جيش المسلمين في معركة القادسية الفاصلة مع الفرس، ثم أوصاه رضي الله عنه، وانتصر المسلمون في هذه المعركة نصرا كبيرا. وقد كان سعد خرج في 4000 وقيل 6000، وكان قائد الفرس رستم ومعه 80000 مقاتل، وقيل 100000 و20000. وبعد مفاوضات طويلة مع الفرس بدأت المعركة، وكانت معركة عظيمة ما سمع بمثلها، حتى كتب الله نصره العظيم للمسلمين، وقتل قائد الفرس رستم، وفتحت بعد ذلك المدائن، ودخلها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأرسل سعد رضي الله عنه بكنوز كسرى إلى عمر، ولما أتي عمر رضي الله عنه بكنوز كسرى نظر إليها عمر رضي الله عنه، فرأى فيها من الحمراء والبيضاء ما كاد يتلألأ منه البصر، فبكى عمر رضي الله عنه. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح. فقال عمر رضي الله عنه: كلا، إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. ثم قال رضي الله عنه: أنا كيل لهم بالصاع أم نحثوا؟ ثم فرقها رضي الله عنه على الصحابة، فجعل للمهاجرين لكل رجل منهم 5000 درهم في كل سنة، وللأنصار لكل رجل منهم 4000 درهم، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرأة منهن 12000 درهم. وأيضا من المعارك الفاصلة التي وقعت في خلافته رضي الله عنه فتح بيت المقدس، وهذا إن شاء الله ما نتعرض له في الحلقة القادمة،